بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال تعالى: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزداة، فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أإنك لأنت يوسف. قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أي قال يعقوب عليه السلام لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، أي احرصوا واجتهدوا على التفتيش عنهما، ولا تيأس من روح الله، فإن الرجاء يوجب للعبد السعي والاجتهاد فيما رجاه، والإياس يوجب له التثاقل والتباطؤ. وأولى ما رجا العباد فضل الله وإحسانه وأولى ما رجا العباد فضل الله وإحسانه ورحمته وروحه. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فإنهم لكفرهم يستبعدون رحمته، ورحمته بعيدة منهم، فلا تتشبه بالكافرين. ودل هذا على أنه بحسب إيمان العبد يكون رجاؤه لرحمة الله وروحه. فذهبوا، فلما دخلوا على يوسف قالوا متضرعين إليه: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، أي قد اضطررنا نحن وأهلنا اضطررنا مش عارف صراحة ماشي. وجئنا ببضاعة مزجاة، أي مدفوعة مرغوب عنها لقلتها وعدم وقوعها الموقع. فأوفِ لنا الكيل، أي مع عدم وفاء العوض، وتصدق علينا بالزيادة عن الواجب، إن الله يجزي المتصدقين بثواب الدنيا والآخرة. فلما انتهى الأمر وبلغ أشده رق لهم يوسف رقة شديدة، وعرفهم بنفسه وعاتبهم، فقال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ أما يوسف فظاهر فعلهم فيه، وأما أخوه فلعله والله أعلم قولهم: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، أو أن السبب الذي فرق بينه وبين أبيه هم السبب فيه، والأصل يعني وهم الأصل الموجب له. إذ أنتم جاهلون، وهذا نوع اعتذار لهم بجهلهم أو توبيخ لهم، أي وهذا نوع توبيخ لهم إذ فعلوا فعل الجاهلين، مع أنه لا ينبغي ولا يليق منهم. فعرفوا أن الذي خاطبهم هو يوسف، فقالوا: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا بالإيمان والتقوى والتمكين في الدنيا، وذلك بسبب الصبر والتقوى. فإنه من يتقي ويصبر، أي يتقي فعل ما حرم الله، ويصبر على الآلام والمصائب وعلى الأوامر بامتثالها، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فإن هذا من الإحسان، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا، أي فضلك علينا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وأسأنا إليك غاية الإساءة، وحرصنا على إيصال الأذى إليك والتبعيد لك عن أبيك، فآثرك الله تعالى ومكنك مما تريد، وإن كنا لخاطئين. وهذا غاية الاعتراف منهم بالجرم الحاصل منهم على يوسف. فقال لهم: يوسف عليه السلام كرما ودودا: لا تثريب عليكم اليوم، أي لا أثرب عليكم ولا ألومكم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فسمح لهم سماحا تاما من غير تعيير لهم على ذكر الذنب السابق، وهذا من يعني محاسن الأخلاق، أنه عند المصافاة لا تذكر المخالفة، أو لا يذكر الذنب، أو لا يذكر التعدي. خلاص خلاص يعني سمحت، خلاص مش لما تقولي بس ما تنساش انك عملت كذا، ويعني كان ينفع تعمل كذا. ودعا لهم بالمغفرة والرحمة، وهذا نهاية الإحسان الذي لا يتأتى إلا من خواص الخلق وخيار المصطفين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرة، وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. طبعا كنت ذكرت قبل كده في درس الجمعة، ويعني هذكر دلوقتي تاني يمكن حد ينشط المسألة، وهي في الصورة خصيصة إنه القميص ذكر عدة مرات، فيعني لو تدوروا كده الحد من المفسرين أو ممن يتكلموا في تدبر القرآن تكلم حول هذه المسألة، يعني قميص كان أولا أتى به إخوة يوسف ده كدليل على أكل الذئب له. ولو قرينا شوية في الإسرائيليات نكتشف أن القميص كان دليلا على كذبه، وعلى أن يوسف لم يأكله الذئب. يعني بيقولوا يعني في إسرائيليات أن أبوه لما شاف القميص ملطخ بالدم لكن مش متقطع، يعني قال لهم يعني كأن يعني هو الذئب قلعوا القميص يعني قبل ما ياكله. طب ازاي ده حصل؟ ده قميص. وبعدين قميص كان سببا في براءة يوسف مما اتهمته به امرأة العزيز. وبعدين قميص كان سببا في ان رد الله عز وجل بصر يعقوب عليه. فتكرار القميص في هذه السورة وفي تلك المواطن محتاج يعني ايه زي تدبر او تأمل. فلو حد يعني النهاردة كده اللي عاوز ينشط للمسألة دي ويدور، لو حد اتكلم فيها يبقى كويس. اي قال يوسف عليه السلام لإخوته: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه ابي يأتي بصيرة، لان كل داء يداوى بضده. فهذا القميص لما كان فيه أثر ريح يوسف الذي أودع قلب أبيه من الحزن والشوق ما الله به عليم، أراد أن يشمه فترجع إليه روحه وتتراجع إليه نفسه ويرجع إليه بصره، ولله في ذلك حكم وأسرار لا يطلع عليها العباد. وقد اطلع يوسف من ذلك على هذا الأمر: وأتوني بأهلكم أجمعين، أي أولادكم وعشيرتكم وتوابعكم كلهم، ليحصل تمام اللقاء ويزول عنكم نكد المعيشة وضنك الرزق. ولما فصلت العير عن أرض مصر مقبلة إلى أرض فلسطين طهرها الله من دنس اليهود، شم يعقوب ريح القميص فقال: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، أي تسخرون مني وتزعمون أن هذا الكلام صدر مني من غير شعور، لأنه رأى منهم من التعجب من حاله ما أوجب له هذا القول. فوقع ما ظنه بهم فقالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. أي لا تزال تائها في بحر اللدي لا تدري ما تقول. يعني الظاهر إن هذا الكلام ما كانش لإخوة يوسف، مش كده؟ لأن إخوة يوسف ما زالوا في مصر، يعني لما فصلت العير قال أبوهم كذا وكذا. قالوا تالله، مين اللي قالوا؟ يعني يظهر والله أعلم إن اللي قالوا يعني كأن من قالهم أهله أو قرابته، يعني اللي حواليه أو كده، يظهر هذا والله أعلم. ماشي. فلما أن جاء البشير بقرب الاجتماع بيوسف وإخوته وأبيهم ألقاه أي القميص على وجهه فارتد بصيرا، أي رجع على حاله الأولى بصيرا بعد أن ابيضت عيناه من الحزن. فقال لمن حضره فقال مش عارف اللي انتوا بعتينه ده، يعني حاجة فيها يعني أقرأ الكلام ولا في الآخر هيطلع حاجة غير سؤالي عشان الوقت. أنا بقول إن القميص ذكر 3 مرات، حد من العلماء تدبر هذه المسألة؟ يعني خصوصية سورة يوسف بذكر القميص ده سؤالي. هبقى أقرأ بقى اللي أنت قلته بعد ما أخلص، لو ما كانش في الموضوع يبقى يعني إيه، قولوا إن هو مش في الموضوع. طيب. فلما أن جاء البشير بقرب الاجتماع بيوسف وإخوته وأبيهم ألقاه أي القميص على وجهه فارتد بصيرة، أي رجع على حاله الأولى بصيرا بعد أن ابيضت عيناه من الحزن. فقال لمن حضره من أولاده وأهله الذين كانوا يفندون رأيه ويتعجبون منه منتصرا عليهم متبجحا بنعمة الله عليه، ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، حيث كنت مترجيا للقاء يوسف مترقبا لزوال الهم والغم والحزن. فأقروا بذنبهم ونجعوا بذلك، مش عارف ايه نجعوا بذلك، وقالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين حيث فعلنا معك ما فعلنا. فقال مجيبا لطلبتهم ومسرعا لإجابتهم سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، ورجائي به أن يغفر لكم ويرحمكم ويتغمدكم برحمته. يوسف قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، يعني دعا لهم مباشرة. يعقوب قال سوف أستغفر لكم ربي، ما دعا لهمش مباشرة. اشمعنى بقى؟ بعض العلماء قال إنه لأن ما زال في قلبه شيء يجده عليهم، يعني كان متضايق منهم جدا فأجل الدعاء. وبعض العلماء قال أخر الدعاء إلى السحر، يعني سوف أستغفر لكم ربي يعني إذا جاء السحر ليكون أقرب للإجابة. ماشي. هنا الشيخ ذكر المعنى الثاني، وقد قيل إنه أخر الاستغفار لهم إلى وقت السحر الفاضل ليكون أتم للاستغفار وأقرب للإجابة. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. كنا قبل كده ذكرنا فوائد التربوية في هذه الآية، وقلنا إزاي تربية يعقوب ليوسف نفعت وفضلت معاه لغاية ما كبر. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن أول حاجة، فنسب الفضل لله عز وجل، ويعقوب هو الذي علمه هذا لما قال له وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. فالدرس اتعلمه يوسف أن الله عز وجل هو المنعم، هو المنعم المتفضل. ثاني حاجة في الكلام، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فنسب ما وقع بينه وبين إخوتي إلى الشيطان، وهذا أيضا من تعليم أبيه له، فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وده كان من حسن تربية الوالد لولده علشان ما يقولوش فيكيد لك كيدا فالولد يكره إخواته، فأحال العداوة إلى الشيطان، فيكيد لك كيدا فإن فعلوا فاعلم أنهم إنما فعلوا ذلك لأن الشيطان قد نزغ بينكم وقد دخل بينكم، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فهنا يوسف نسب ما كان وما حدث من إخوته نسبه للشيطان من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ثم قال إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، وهما الاسمان الجليلان العظيمان اللذان ذكرهما يعقوب له أيضا ماشي في أول السورة، العليم الحكيم ماشي. فواضح في الآية تربية أن تربية الوالد نفعت الولد ماشي. فلما تجهز يعقوب وأولاده وأهلهم أجمعون وارتحلوا من بلادهم قاصدين الوصول إلى يوسف في مصر وسكناها، فلما وصلوا إليه ودخلوا على يوسف آوى إليه أبويه أي ضمهما إليه واحتضن واختصهما بقربه، وأبدى لهما من البر والإحسان والتبجيل والإعظام شيئا عظيما، وقال لجميع أهله ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين من جميع المكاره والمخاوف، فدخلوا في هذه الحال السارة وزال عنهم النصب ونكدوا المعيشة وحصل السرور والبهجة، ورفع أبويه على العرش أي على سرير الملك ومجلس العزيز، وخروا له سجدا أي أبوه وأمه وإخوته سجودا على وجه التعظيم والتبجيل والإكرام. وقال لما رأى هذه الحال ورأى سجودهم له يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل حين رأى 11 كوكبا والشمس والقمر له ساجدين، فهذا وقوعها الذي آلت إليه ووصلت، قد جعلها ربي حقا فلم يجعلها أضغاث أحلام، وقد أحسن بي إحسانا جسيما إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. وهذا من لطفه وحسن خطابه عليه السلام حيث ذكر حاله في السجن ولم يذكر حاله في الجب لتمام عفوه عن إخوته، ما قالش إذ أخرجني من الجب ثم من السجن، لأن حتى مجرد ذكر الجب ولو على وجه ذكر نعمة الله عز وجل بإخراجه يحرج الإخوة يحرج إخوته، فلم يذكر الجب أصلا. وجاء بكم من البدو وهذا من لطفه، خلاص قلنا حيث ذكر حاله في السجن ولم يذكر حاله في الجب لتمام عفوه عن إخوته، وأنه لا يذكر ذلك الذنب، وأن إتيانكم من البادية من إحسان الله إليه، فلم يقل جاء بكم من الجوع والنصب ولا قال أحسن بكم بل قال أحسن بي، جعل الإحسان عائدا إليه، فتبارك من يختص برحمته من يشاء من عباده ويهب لهم من لدنه رحمة إنه الوهاب، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فلم يقل نزغ الشيطان إخوتي بل كأن الذنب والجهل صدر من الطرفين، بل قدم نفسه كمان ما قالش من بعد أن نزغ الشيطان بين إخوتي وبيني. فالحمد لله الذي أخذ الشيطان ودحره وجمعنا بعد تلك الفرقة الشاقة، إن ربي لطيف لما يشاء يوصل بره وإحسانه إلى العبد من حيث لا يشعر، ويوصله إلى المنازل الرفيعة من أمور يكرهها، إنه هو العليم الذي يعلم ظواهر الأمور وبواطنها وسرائر العباد وضمائرهم، الحكيم في وضعه الأشياء مواضعها وسوقه الأمور إلى أوقاتها المقدرة لها. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لما أتم الله ليوسف ما أتم من التمكين في الأرض والملك، وأقر عينه بأبويه وإخوته، وبعد العلم العظيم الذي أعطاه الله إياه، فقال مقرا بنعمة الله، شاكرا له، داعيا بالثبات على الإسلام: رب قد آتيتني من الملك. وذلك أنه كان على خزائن الأرض وتدبيرها ووزيرا كبيرا للملك، وعلمتني من تأويل الأحاديث، أي من تأويل أحاديث الكتب المنزلة، وتأويل الرؤيا وغير ذلك من العلم. فاطر السماوات والأرض، توفني مسلما، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما، أي أدم علي الإسلام وثبتني عليه حتى توفاني، يعني تتوفاني مثلا عليه، ولم يكن هذا دعاء باستعجال الموت. وألحقني بالصالحين من الأنبياء الأبرار والأصفياء الأخيار، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. لما قص الله هذه القصة على محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله له: ذلك الإنباء الذي أخبرناك به من أنباء الغيب، الذي لولا إيحاؤنا إليك لما وصل إليك هذا الخبر الجليل، فإنك لم تكن حاضرا لديهم إذ أجمعوا أمرهم، أي إخوة يوسف، وهم يمكرون به حين تعاقدوا على التفريق بينه وبين أبيه في حالة لا يطلع عليها إلا الله تعالى، ولا يمكن يمكن أحدا أن يصل إلى علمها إلا بتعليم الله له إياه، ولا يمكن أحدا كده ماشي. كما قال تعالى: لما قص قصة موسى وما جرى له، ذكر الحال التي لا سبيل للخلق إلى علمها إلا بوحيه، فقال: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، الآيات. فهذا أدل دليل على أن ما جاء به رسول الله حق، فهذا أدل دليل على أن من جاء بها يعني هذه الآيات، يعني رسول أن من جاء بها رسول الله حق. هكذا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أكثر الناس ولو حرصت على إيمانهم بمؤمنين، فإن مداركهم ومقاصدهم قد أصبحت فاسدة، فلا ينفعهم حرص الناصحين عليهم ولو عدمت الموانع، بأن كانوا يعلمونهم ويدعونهم إلى ما فيه الخير لهم ودفع الشر عنهم من غير أجر ولا عوض، ولو أقاموا لهم من الشواهد والآيات الدالات على صدقهم ما أقاموا. ولهذا قال: وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين، يتذكرون به ما ينفعهم ليفعلوه وما يضرهم ليتركوه. لذلك يا جماعة لازم الداعية يكون مترفع عن عطايا الناس، طالما تصدرت للدعوة تتعفف عن الأخذ، لأن هذا أولا ربما قدح في شخصك، أولا، ثانيا ربما أثر على دعوتك، على قبول الناس للدعوة، يظن الظان، حتى لو أنت مش كده، يظن الظان إن أنك إنما تدعو لتنال شيئا أو لتحرز شيئا من الدنيا. ده المعنى الثاني. المعنى الثالث إنك تدرب نفسك على الإخلاص. في البداية هتبتدي تاخد وإنت نفسك غير مستشرفة قليلا، وتستشرف نفسك حتى أنك إذا منعت نالك الغضب، وربما امتنعت من ذلك المجلس، وكان بادئ الأمر إنك ما كنتش بتستشرف للأمر، خدت زي ما خدتش، خلاص خدت دي بقى مش لازم فلوس، يعني ممكن فلوس، ممكن هدايا بتأتيك عشان أنت داعية، ممكن أي حاجة بقى، يعني ماشي. طيب وكأي أي وكم من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها دالة لهم على توحيد الله وهم عنها معرضون، ومع هذا إن وجد منهم بعض الإيمان فلا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني شوف ذم الله عز وجل الكثرة في موطنين متتابعين في هذه الآيات، عشان اللي كلمناكم فيه كتير قبل كده ما يبقاش ده مقياس نجاح الفرد، كثرة اللي عنده، كثرة المتابعين، وكثرة الشير، وكثرة اللايك. التقدير والوجاهة من الأخذ الذي يفضل رده، يعني كلمة يفضل مش عجباني، يعني يرد، مش يفضل، كأنه ممكن ما يردوش، يعني كأنه ممكن ما يردوش، إنما يرد، يعني يرد هذا عنه ويدفع عنه. يعني إزاي؟ إنه لو عارف إن المجالس دي هيصدر فيها وما فيش مصلحة شرعية في حضورها يزوغ، ما يحضرش المجالس دي، هيتقال بقى فضيلة الشيخ وفضيلة الداعية وفضيلة الواعظ، يصدر في المجلس ويقعد في أحسن حتة ويتحط قدامه أحسن أكله. طب إيه الفائدة الشرعية في الذهاب؟ ما فيش فائدة شرعية، ما يروحش. طب في فائدة شرعية، يروح ويقول لصاحب المكان إنه يعامله زيه زي أي حد، يعني ما إيه، ما يقعدش إيه ينفخ فيه ويطري فيه، وله سلف في ذلك، مش كده؟ ابن مسعود صح ولا مين؟ لما كان يبص للناس ويقول لهم ألكم حاجة؟ فإن قالوا لا قال ارجعوا، فإنه ذلة للتابع فتنة للمتبوع. فممكن يعمل كده. ماشي. لو هو بيستخدم تلك الوجاهة في قضاء حوائج الناس، يعني أنا بقى طبعا بخاف يعني على قلوبنا، لكن وهو بقى يعني هقول لكم هو ايه، يعني واثق من قلبه، وما فيش حد كده، هو في حد واثق من قلبه؟ وقلنا لكم دليل ذلك او علامة ذلك او شاهد ذلك عشان تعرف انت فيك الحتة دي ولا لا، اذا منعتها حالك ايه؟ ما انت طول ما انت بتصدر سهل انك تقول ايه، لا ده انا والله عاوز الاخره، لا والله ده انا مش فارق معايا، لا والله ده انا، طول ما انت بتصدر ما انت خسران ايه؟ مش خسران حاجه. امتى بقى تعرف انت اللي بيتعمل ده لله ولا مش لله؟ لما تدخل في مجلس ولا تصدر ولا يأبه بك احد، وما يجي مفيش حد يجي يسلم عليك، مفيش حد يكرمك، وما هو تتعامل زي بقيه البني ادمين، لقيت نفسك بتزعل او لقيتي نفسك بتزعلي، اعرف ان في حتة جواك مش لله. ماشي يا شباب. فهم ان اقروا بربوبيات الله تعالى وانه الخالق الرازق المدبر لجميع الامور فانهم يشركون في الوهيات الله وتوحيده. فهؤلاء الذين وصلوا الى هذه الحال لم يبق عليهم الا ان يحل بهم العذاب ويفجأهم العقاب وهم آمنون. ولهذا قال أفأمنوا أي الفاعلون لتلك الأفعال المعرضون عن آيات الله أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، أي عذاب يغشاهم ويعمهم ويستأصلهم، أو تأتيهم الساعة بغتة أي فجأة وهم لا يشعرون، أي فإنهم قد استوجبوا لذلك، فليتوبوا إلى الله ويتركوا ما يكون سببا في عقابهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل للناس هذه سبيلي، أي طريقي التي أدعو إليها، وهي السبيل الموصلة إلى الله وإلى دار كرامته المتضمنة للعلم بالحق والعمل به وإيثاره وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له. أدعو إلى الله أي أحث الخلق والعبادة إلى الوصول إلى ربهم وأرغبهم في ذلك وأرهبهم مما يبعدهم عنه. ومع هذا فأنا على بصيرة، على بصيرة من ديني، أي على علم ويقين من غير شك ولا امتراء ولا مرية. يبقى الداعية لازم يكون عنده علم، على بصيرة، لازم عنده علم. إنما نروح ندعو إلى الله وإحنا جهلة ما ينفعش. وكذلك من اتبعني يدعو إلى الله كما أدعو، على بصيرة من أمري. وسبحان الله عما نسب إليه مما لا يليق بجلاله أو ينافي كماله، وما أنا من المشركين في جميع أموري، بل أعبد الله مخلصا له الدين. ثم قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، أي لم نرسل ملائكة ولا غيرهم من أصناف الخلق. فلأي شيء يستغرب قومك رسالتك ويزعمون أنه ليس لك عليهم فضل؟ فلك في من قبلك من المرسلين أسوة حسنة نوحي إليهم من أهل القرى، أي لا من البادية بل من أهل القرى، الذين هم أكمل عقولا وأصح آراء، وليتبين أمرهم ويتضح شأنهم، وليتبين أمرهم ويتضح شأنهم. أفلم يسيروا في الأرض إذا لم يصدقوا لقولك فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كيف أهلكهم الله بتكذيبهم. فاحذروا أن تقيموا على ما قاموا عليه فيصيبكم ما أصابهم، ولدار الآخرة أي الجنة وما فيها من النعيم المقيم خير للذين اتقوا الله في امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن نعيم الدنيا منغص منكد منقطع، ونعيم الآخرة تام كامل لا يفنى أبدا، بل هو على الدوام في تزايد وتواصل عطاء غير مجذوذ. أفلا تعقلون، أي أفلا يكون لكم عقول تؤثر الذي هو خير على الأدنى، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فندي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يخبر تعالى أنه يرسل الرسل الكرام فيكذبهم القوم المجرمون اللئام، وأن الله تعالى يمهلهم ليرجعوا إلى الحق، ولا يزال الله يمهلهم حتى إنه تصل الحال إلى غاية الشدة منهم على الرسل، حتى إن الرسل على كمال يقينهم وشدة تصديقهم بوعد الله ووعيده ربما أنه يخطر بقلوبهم نوع من الإياس ونوع من ضعف العلم والتصديق. فإذا بلغ الأمر هذه الحال جاءهم نصرنا فندي من نشاء، وهم الرسل وأتباعهم، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، أي ولا يرد عذابنا عمن اجترم وتجرأ على الله فما لهم من قوة ولا ناصر. لقد كان في قصصهم، أي قصص الأنبياء والرسل مع قومهم، عبرة لأولي الألباب، أي يعتبرون بها أهل الخير وأهل الشر، وأن من فعل مثل فعلهم ناله ما نالهم من كرامة أو إهانة. لقد كان في قصصهم عبرة يعتبرون بها، أهل الخير وأهل الشر هم اللي بيعتبرون يعني، ولا أهل الخير وأهل الشر هم العبرة يعني، ممكن يبقى التانية دي يعني، والله أعلم هي الأقرب. وأن من فعل مثل فعلهم ناله ما ناله من كرامة أو إهانة، ويعتبرون بها أيضا ما لله من صفات الكمال والحكمة العظيمة، وأنه الله الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له. وقوله ما كان حديثا يفترى، أي ما كان هذا القرآن الذي قص الله به عليكم من أنباء الغيب ما قص من الأحاديث المفترى المختلقة، ولكن كان تصديق الذي بين يديه من الكتب السابقة يوافقها ويشهد لها بالصحة وتفصيل كل شيء يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه ومن الأدلة والبراهين، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فإنهم بسبب ما يحصل لهم به من العلم بالحق وإيثاره يحصل لهم الهدى، وبما يحصل لهم من الثواب العاجل والآجل تحصل لهم الرحمة. بعدين فصل في الفوائد بقى كبير،